ولذلك جاء في آية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد على جميع الأمم، فهذا يطاع بإذن الله. يعني إيه؟ قال المجاهد يطاع، لا يطيع أحد إلا بإذنه، يعني لا يطيعه إلا من وفقه، لأن الهداية بيد الرب سبحانه وتعالى. فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس لأحد أيه. ومع ذلك جاء في كتاب الله سبحانه أن هداية تنقسم إلى قسمين، هداية الدلال والرشاد هذه للرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم، وخلق التوفيق في القلوب هذا لله سبحانه. ولذلك جاء في آية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهناك كذلك في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي يعني إيه؟ لترشد الناس، هو الذي دلنا، بين لنا طريق الحق وبين لنا التوحيد وبين لنا الصلاة وبين لنا الزكاة وبين لنا، فهذا إنك لتهدي إلى صراط. وأما خلق التوفيق في القلوب هذا لله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد، ولذلك إنك لا تهدي من أحد. ولذلك الرسول حاطه عمه أبو طالب ولكن ما قدر الله له الإسلام، فكان على يعني مات على الكفر. فلذلك قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. هذه الآية حقيقة فيها إشكال عظيم جدا يعني بين طلبة العلم يعني المحققين. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أولا يعني الشيء الذي لازم نقوله إذ هذه للماضي وإذا للمستقبل، يعني لازم في اللغة العربية دائما إذا قال الله إذ للماضي. مثلا قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون، هذا مضى دحين. نعم. وكذلك إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، هذا إيه في غزوة إيه راح. فهنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. وشوية الشيخ ابن كثير هنا ذكر أشياء يمكن يعني كثيرة من طلبة العلم ومن العلماء وحتى هو تقريبا أظن ما ذكر، فكيف دخلت عليه في هذا الكتاب. ذكر أن رجلا يعني جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه الشفاعة وأن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواحد اسمه العتبي يعني نام نوم. فرأى الرسول في المنام وقال لو إلحق الأعرابي وقل إن الله قد غفر لك. وهذه شوية مشكلة يعني تقريبا جدا بالنسبة، والمخرفين يمكن يأخذوا هذا دليل على إيه أبدا، أنه مثلا الميت يدعى ويستغاث به، لأنه هذا يعني. أما لو كان الرسول بين أظهر المسلمين، نعم، واحد قال له يا رسول الله استغفر لي، ما في شيء، اشفع لي، ما في شيء جائز. لكن بعد ما ينتقل الرسول نعم إلى الرفيق الأعلى، ليس لأحد أن يأتي ويقول له اشفع لي. أما لما كان هو موجود، جاء في حديث يعني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل من أصحاب الرسول يقول في شعر يمدح الرسول وكن لي شفيعا يوم ولا ذو شفاعة، والرسول إيه معهم بين أظهرهم وكن لي شفيعا يوم لا. لكن واحد يقول يا رسول الله الشفاعة اليوم، هذا ما يجوز. لازم يقول إيه اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم ادخلني في شفاعتي. هذا لأنه إذا فعل ذلك دعا غير الله، ودعاء غير الله إيش يقول؟ شرك. فلا تدعوا مع الله أحدا، ادعوني أستجب لكم. ولكن هذه هذا القصة هذه التي ذكرها ابن كثير، وهو يعني تقريبا يعد من كبار علماء السلف وابن آدم، فصارت مشكلة. بعضهم يقول أن يعني أدخلت عليه، وبعضهم يقول أن بعض نسخ ابن كثير ما فيها هذه القصة. ونحن على كل ما طلعنا على نسخ ابن كثير ما نعرف، ما عندنا نسخ إلا هذه. وذكرها هو في هذا الكتاب، ونحن نقرأها يعني لأجل إيه يعني نشوف إيش قال يعني هذا. يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يعني فضل طاعته على ما أرسله إليهم بإذن الله. قال مجاهد لا يطيع أحد إلا بإذن، يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك. الهداية بيد مين؟ بيد الرب سبحانه وتعالى، ليس بيد نعم. ومثل ما قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني إيه تقتلون إيه في غزوة أحد، وانتصر الرسول وأصحابه على في غزوة أحد على الكفار. ولما غلط بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حصلت بعض الهزيمة على أصحاب لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرماة. يقول ولو أنهم ظلموا أن يرشد تعالى العصاة والمزدرين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يتوبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفرون الله ويستغفر لهم الرسول. أما ما كان إذا كان الرسول بين أظهرهم فهذا ما في شيء. فإن كثير من المذنبين يأتي إلى الرسول فيستغفر لهم وهم يستغفرون فيتوب الله عليهم. وذكر هذه القصة ونحن نقرأها كما ذكرها يعني فيها. ولو أنهم تابوا عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا قالوا لوجدوا الله توابا رحيما لوجدوا الله تواب. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ نعم في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العطري قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول الله. سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولقد جئتك مستغفرا بذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ما في شيء يعني لكن كلام أنه إيه يعني إيه أن الرسول استغفره. وهذا تقريبا ما يدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الرسول لما توفي صلوات الله وسلامه عليه لم يبايع أحد من الصحابة. وبعد ما توفي الرسول اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة. فسمع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة فذهبوا إلى الأنصار فقالوا لهم الناس ما يقولوا نحن الأمراء وأنتم الوزراء. الرسول قرشي يصير بعدين الخليفة بعده واحد أنصاري؟ ما يصير. إنما مين لازم الخليفة يكون إيه نعم من ال من ال من من العرب يعني من قريش. فساروا أخذوا رد ثم بعد ذلك قال لهم بايعوا أحد هذين الرجلين يعني إما أبو عبيدة. فقام دغري أو يعني عمر فقال كيف نبايعك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض في المرض الذي توفي فيه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. الأيام هذه من يصلي بالناس؟ أبو بكر. فمعناه إيه؟ هذا إرشاد من يعني من الباء على أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر. دغري قاموا وبايعوا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يعني لو كان يجوز كان يجي للقبر ويقول يا رسول الله أنت ما جعلت لنا خليفة اجعل لنا خليفة. ما فعلوا هذا. وكذلك مثلا يعني من الأشياء التي تنقض هذه الأشياء يعني حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي جاءت فاطمة وقالت تبغى ميراثها من أبيها لأنه دائما الأب إذا مات إيه؟ مين يرث أولاده وزوجاته وأعطوها شيء. فالصحابة سألوا هل الأنبياء يرث؟ جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ما تركناه صدقة كذا أصل ما تركناه. جاء الشيعة والرافضة هذا يقول لا ما تركنا صدقة ما نافية. والحقيقة أنه ما هذه إيه اسم موصول يعني ايه نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا الذي تركناه ايه صدقه. هذا هو الكلام الذي تركناه صدقه. ولذلك والرسول توفي ما عنده شيء ما عنده اي شيء ابدا. فذلك فهذه اشياء لو كان يعني ولذلك يعني الرسول بعد ما انتقل الى الرفيق الان لا يسال عن شيء. فلذلك من عالج مشكلتهم الصحابه عالج هذه المشكلة. الرسول توفي وما جعل خليفة كان يجي يوقف عند القبر يا رسول الله قل لنا مين الخليفة فيقول لهم لا دغري هم عالج مشكلتهم ورسول الله لا. أما لو كان الرسول بين أظهرهم رجل أذنب واستغفر وارتكب الجنون يجي للرسول ويقول له إيه أنا أستغفر الله أكل من يعني يتوب الله عليه ما في شيء. وأما هذه القصة وذلك كثيرا من الناس بينكرها حتى بعض طلبة العلم السلفيين قالوا ابن كثير ده مخرف يعني ما مشيت عليهم يعني ابن كثير هذا العالم العظيم هذا خرف في هذه المرة. ولذلك كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد يعني هذه إما تكون مدخولة عليه وإما تكون يعني ناس يعني دخلوها عليه بعد ما ألف كتاب وجاء واحد وكتبها في كتابه على أنها منسوبة إليه. فلذلك هذا يعني ما نقول في إيه. فأما يعني يا خير من دفن في هذا صحيح خير الرسول، ما في واحد دفن أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم. فطاب بهن القاع والأكم، ما في يعني زي بعد نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، نفس أصل واحد يقول نفس الفداء للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قال هذه الكلمة كيف يمشي حاله، لكن كونه يدعى ويطلب منه أن يقبر هذا تقريبا هو الذي لا يتحمل. ولذلك يعني بعض الناس يمتوا، ودائما إذ دائما تكون للماضي ما تكون للمستقبل، ولكن رأيناها في آية من كتاب الله تأتي للمستقبل. مثال ذلك في الآية التي في سورة الأنعام، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات، ولو ترى إذ وقفوا على النار، متى الناس يوقفوا على النار؟ فإذا نفسرها هنا بمعنى حين، فإذا فسرناها بمعنى حين بخلاف إذا دائما تجي للمستقبل. إذا السماء انشقت، انشقت السماء ما انشقت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، هذه كل هذا ما يبقى. فلذلك لابد اللغة العربية، ولا بد طالب العلم ورجل الذي يفسر القرآن يكون عنده استعداد يعرف اللغة العربية، ويعرف شيء من كتاب الله ومن سنة رسوله، وإذا كان يحفظ القرآن يكون ولو هذا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين. فإذا هنا بمعنى حين، فإذا صار في معنى حين ما في شيء، لأن حين لا كلمة تشمل الزمن كله. مثلا قال الله تعالى في القرآن هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني وقت من الزمن. آدم ما كان موجود، يعني الله موجود، لكن آدم كان موجود ما كان موجود، بعدين الله خلق وخلق أولاد وذريته، إلى بعدين جانا نحن السيرة دحين موجودين في هذه الدنيا، واحد يموت اليوم وبعد التالي ويروح هذول كمان يجوا آخرين وهكذا حتى تقوم القيامة. فلذلك هذه يعني من الأشياء التي يعني ينكرها يعني وهذا هو الصحيح، ولا يجوز واحد يدعو الله أو يستغيث به أبدا. يعني قال الله تعالى دعوني أستجب، ورسول الله علمنا يعني أشياء في هذا. الإنسان إذا أراد يدعو الله يحمد الله ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وإذا انتهى من الدعاء كمان يصلي على رسول الله ويمسح وجهه، فإنه جاء في مسح الوجه كذلك أحاديث يعني موجودة موجودة، ومنها حديث يعني موجودة يعني في بلوغ المرام كتاب جامع أن الله يستحي أن يرد عبده صفرا. وذكر الإمام النووي حول يعني 20-30 حديث في يعني في رفع اليدين في الدعاء، في رفع اليدين بالدعاء. الإنسان إذا جاء في أن الله يستحي أن يرد عبده صفرا، يعني تطلب ولا يعطيك ما يفعل هذا. وفي أحاديث، ومنها حديث يعني فيما أذكره الآن، أن رجلا يعني أرسله الرسول لجباية الزكاة، فراح جاب الزكاة وقال هذا لكم وهذا لي أهدي لي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم تجلس في بيت أبيك وأمك حتى يهديك؟ لو جلس بيت واحد يهدينه ولو ما فالهدايا للحكام ما تصح أبدا، إلا رجل مثلا كان قاضي أو كان حاكم وكان له أصدقاء أو أصهار، فهذول يقدموا له هدية لا بأس بذلك. فهذا يعني تقريبا يعني الآية. ثم بعد ذلك قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا هذه لا للنافية، وربك الواو القسم، وربي يعني بربي الله يحلف به بنفسه، وربك والكاف عائلة على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك من الرب هو الله، والكاف عائلة فلا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شيء. لا يؤمنون يعني يكونوا كفار، لا يعني هنا المراد الإيمان، يعني لازم إذا سمعنا إن الله حكم بكذا نقول على العين والرأس، هذا هو يعني الإيمان الكامل، لازم بتحكيم الرسول في جميع الأمور الشرعية. فلا وربك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم. ولأجل ذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يكون هواه وأفكاره تبعا لما جئت. فالصلاة كما جاءت عن رسول الله والزكاة كما جاءت وكذلك الأوامر فيها النهي. مثلا الزاني نعم إذا كان بكرا نعم يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، والمحسن يرجم بالحجارة حتى يموت، وقاتل النفس يقتل، وكذا وكذا كل شيء يعني حتى بهذا يعني هذا المراد حتى يحبونه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني شوف مرتاح ويسلموا تسليما فيقول في هذا لا يؤمن أحد والذي نفسي بيدي لا يؤمن حتى يكون هواه، وكل مراد به الإيمان. مثلا فإذا كان هو لازم أقول له هذا حكم الله هذا حكم رسول الله لازم كما تقدم لنا في الآية اللي قبلها في قول تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لازم في هذا. وهنا ذكر إذا حكموك يطيعونك في مواطنهم فلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكمت، وينقادون في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئه. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة، وهذا شراج الحرة كانت يعني نحن نعرف كانت الأمطار في المدينة هنا في أيام الشتاء غزيرة جدا. وقد قال لي فلاح من الفلاحين الكبار الذي كان في دوبا يعني تقريبا الأمطار تنزل في الحرة التي في جهة الجنوب في دوبا نعم، ثم بعد ذلك بعد ما تنزل الأمطار مثلا يوم أو ساعة تجي هذه المياه كلها تجري على البساتين التي في دوبا والتي في العوالي وتسقي لهم زرعهم. حتى أنظر هذا الفلاح الكبير يقول كنا يعني لا نشغل وقت سوالي لسه ما في مكاين، يعني عنده إبل هي التي تسقي البستان، فنقعد يومين ثلاثة أربعة إلى 15 يوم والمياه هذه تجري في الجبال إلى إلى إلى إلى المزارع. والآن يقول هو نفسه في زمن وفي زمن لأنه قريب، هو يقول الأمطار تقل في يوم، اليوم الثاني نشغل المكاين، البركة التي كانت موجودة ديك ما هي أبد أبد يعني. فهذا إيش حصل أن رجلا من الأنصار نعم كان له يعني مياه تجي إلى بستان من الأنصار مسلم يعني، وكذلك الزبير عوام الذي هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فجاء واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزبير يسقي، لأن الزبير قبله مثلا إذا كان المياه تجي من هنا إلا هنا يسقي قبل هذا والذي هناك بعدين في المرة الثانية والمرة الثالثة وهكذا. فقال للرسول يعني صلى الله عليه وسلم يعني اسقي يا زبير واترك الماء لجارك. فقال هذا الأنصاري الظاهر يعني عنده شيء من النفاق، قال عشان ابن عمتك وهذه خطيرة يعني قد تؤدي إلى الكفر لكن يمكن يعني إذا تاب عنها يعني تكون سهلة. فهذه الكلمة خطيرة يعني جدا فبعد ذلك الرسول كان أراد يصلح بينهم، يعني هو يسقي فإذا سقى يفك الماء يروح لإيه بعضه. فالرسول لما قال هذه الكلمة أول كان أراد الرسول أن يصلح بينه وبينه، فالآن أراد إذا ما قبل الحكم الأولاني يعطي حقوق الزبير. فقال يا زبير اسقي حتى يصل الماء إلى الجدر، جدر معناه يعني مو يعني زي الأحواض التي في البساتين حتى ترتفع كده يصير يعني يشرب تمام الزرع والهذا. فهذا كان خطير يعني. وكذلك من الأشياء التي ذكروا بعض العلماء، والزبير كان يقول هذه الآية نزلت يعني في شأني أنا مع الأنصار. وحصلت قصة ثانية أن رجلا من الأنصار جاء واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول حكم نعم المدعى عليه فكأنه ما رأى انه ايش يعني يصح هذا، فقال نعم نذهب نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهبوا إلى بكر الصديق وكلموه، قال لهم أنا بعد كلام الرسول ما أقول لكم شيء، ما بعده شغل، الرسول هو الحاكم خلاص. قال له هذا، قال لن نروح إلى عمر بن الخطاب. وذهبوا إلى عمر، قال له أنا حكم رسول الله بهذا وهذا لم يقبل. فدخل إلى داره وأخذ السيف وجاء وضرب هذا اللي ما قبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف. الثاني راح يجري حتى وصل إلى رسول الله وقال أنا فرضت، وإلا كان يمكن أن يأخذني معه. فلازم حكم رسول الله، لازم يقول سمعنا وأطعنا، ما في أي فلسفة ولا شيء. الآن البلاد الإسلامية كلها لا تحكم الشرع، ما في أي عدل. يعني حتى في بعض البلاد الإسلامية جاء في يعني الرجل لو تزوج امرأة ثانية يجازى ويدخل في السجن، مع أن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. الزاني قد الآن يعني يرجم بالحجار، ما يرجم يعني في البلاد الإسلامية. وأما في بلاد الكفر هذا ما في شيء. بلاد الكفر يعني رأى الناس في بعض البلاد الكافرة يعني لو إنسان أخذ مرأة نعم وزنى بها في يعني في الحديقة ما حد يقول بشيء، إذا اتفق معها يزل يا أمام الناس ولا لهم، يجرها بالعافية هذا يدخل البوليس. يعني كده بلاد إسلامية، وفي بعض البلاد الإسلامية محل الزنات فهذا الخطير يعني. فلأجل ذلك لازم يعني الإنسان يحكم في ما شجره، فلازم الزاني نعم البكر يجلد 100 جلدة، وكما جاء الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم جلدة، ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني يحضر الناس 10 أنفار 20 نفر 50 نفر، وإذا كانوا يعني كثر هذا كما كانت الناس يفعلوا في الزمن السابق يأتي هنا إلى عند باب المسجد نعم ويفعلوا هذه الأشياء. فهذا هو يعني الذي يجب في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك قال فقال الرجل يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله على هذا، فقال ردنا إلى عمر بن الخطاب فردنا إليه. فقال أكذلك؟ قال نعم. فقال عمر مكانكما حتى أخرج إليكما، فقضى بينكما فخرج إليهما مشتملا على سيفه، فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله. هذا كذلك عمر لازم ما يقتل من اللي يقتل الدولة من دحين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه من عمر على كل حال، لكن الرسول رخص له وقال يعني وإلا واحد مثلا قتل أبوه يروح يأخذ سيفه يروح يقتله، هذا يصير فوضى. فعمر في هذا الباب يعني ما كان لازم يعني إما ولكن الرسول أقره، وقد علم الرسول من ذلك أنه. ثم بعد ذلك قالوا ولو أن كتبنا عليهم، ولو أن الضمير في أن يعني أصل كان زي ولو أننا، وهذا جائز يعني. كتبنا إيش معنى؟ فرضنا. الكتاب معنى هنا بمعنى مو الكتابة باليد ولا بالهذا، لا هنا كذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهنا كتبنا بمعنى فرضنا. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروهم بما هم مرتكبون من النواهي لما فعلوا. مثلا واحد مثلا هو مرتكب شيء من الأشياء المنهية عنها، فقال له افعل. دائما الإنسان يحب الأشياء يعني الذي أمر بها يجد يعني فيها يعني صعوبة، شيء يعني هو ما أمر به. فلذلك يعني تجد الإنسان ما ينسى بهذه الأوامر والنواهي. فلو قال له مثلا أنت أقتل نفسك يرضى؟ ما يرضى. وتجد لكن مع ذلك ثبت أن اليهود لما حصل منهم الأشياء قال الله لهم أقتلوا أنفسهم، فقتلوا أنفسهم، موجود في القرآن. فليش؟ ومع ذلك الله الرسول قال سبحانه الله قال في هذه الآية يعني إن ناسا من أصحاب رسول الله لو أمرهم الله بذلك لفعلوا. منهم عبد الله بن رواحة، ومنهم كذلك يعني ثابت بن قيس، ومنهم عبد الله بن مسعود، معناه أصحاب رسول الله أفضل من إيه؟ من الأمم السابقة. يعني قال لو كان مثلا قيل لعبد الله عبد الله بن مسعود شيء إيه؟ نهاك الله عن افعله مثل ما فإنه يمتثل ذلك الأمر. وكذلك وكذلك عبد الله بن مسعود فهؤلاء لا فعل. وهذا معناه ولو أنه كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وبين في هذه الآية أنه لو أمرنا لفعلنا والحمد لله إذا عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. ورواه ابن أبي حاتم كذلك قال حدثنا لما نزل أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم قال أناس من أصحاب لو فعل ربنا لفعلنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال للإيمان أثبت في قلوب أهله من أي من الجبال الرواسي. قال السدي ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود فقال اليهودي نعم والله لقد كتب علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت والله لو كتب علينا أن يقتلوا أنفسكم لفعلنا. ومعلوم ثابت بن قيس هذا كان رجل من الأنصار وكان خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ظن أن يعني في قوله تعالى رفع الصوت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وخشى على نفسه أنه كان يخلو أمام الرسول ويرفع صوته. والله ذكر الذين يرفعون أصواتهم إيه ولم إيش الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فظن قاعد يبكي في بيته ظن أن هذه الآية وأن عمله حرج. فسأل عنه الرسول فأرسل إليه فسأله فقالوا له أنا خلاص فسأل يجي يكلم الرسول يعني كأنه بالسر. ثم الرسول أخبره قال أنه سيموت شهيدا وبالفعل عاش في هذه الدنيا حتى خرج إلى في أيام يعني قتال المرتدين وقتل هناك شهيدا. وكذلك عبد الله بن مسعود هذا صحابي جليل ومن علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكان كثيرين في الحديث. فلذلك هذا يعني ولو أن كتبنا عليهم إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى عبد الله بن رواحة وهذا كان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شعره حقيقة شعر يعني كأنه مويه يعني أي واحد يعني حتى مرة من المرات يعني اتصل بزوجته فجاءت تخاصمه قال لا أنا ما اتصل. طيب قال له اقرأ القرآن فراح سأل أبيات شعرية يعني أبيات شعرية ما متضحين أنا يعني أبيات شعرية إنها أبيات شعرية أبدا فهي كذبت عيني وصدقتم يعني ما تميز بين القرآن وبين بين الشعر وبين القرآن. وهذا يوجد كثير يعني الآن ناس عوام ما يفرق لكن واحد طالب علم عارف الشعر غير. ولذلك الله نفى الشعر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما النذر هذا أو القرآن كثير وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها يعني تدل على ذلك. فهذا تقريبا هو هنا كان سبب نزول الآية ما لي أراك محزونا فقال يا نبي الله فكرت فيه فقال ما هو قال نحن نغضو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك وغدا ترفع مع الأنبياء. وهذه الآية التي هي يعني ولهديناهم صراط ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومعلوم أنهم من قسم ثلاث النبيين في الدرجة الأولى والصديقين في الدرجة الثانية والشهداء والصالحين. وهم قالوا يعني يوم القيامة دحين إحنا في الدنيا نجلس مع رسول الله طيب بعدين لهم أن لا تغير الله ولكن معنا والمعية لا تلزم اختلاف يعني المعية مع يعني واحد مثلا مسلم في الجنة يصير درجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصير هذا وما أي لا تقصدي نحن نقول دحين الآن نقول الأمير معنا في المدينة وفي محمد ونحن فيه ونقول القمر معنا في المدينة والشمس معنا في المدينة. الشمس يعني هي فوق بعيدة عننا ومعية أبدا يعني المعية لا تقصدي يعني الاشتلال أبدا. ولذلك زي ما قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم لا ينزل ايه الاختلاف يعني معكم ايه معي يعني بالعلم والسمع والبصر هذه هي المعية. والذين فسروا وهو معكم يعني انما كنتم هذا فهم غلطوا. ولذلك المعية معيتان معية عامة وهو معكم اينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة الا ورابع ولا خمسة الا وثابت ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. ومعية خاصة ثانية اثنين إذنها في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يعني معنا بالنصر والتأييد والحزن. فإن كان قريش الغار اللي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واحد منهم جلس يبول فقال أبو بكر يا رسول الله ورهم على سيد رآنا قال لك يا ظنك الاثنين الله ثالث ما يمكن يرى الرسول مستحيل لأنه لو رأى الرسول معنا إيه مستحيل ما يمكن مستحيل. ولذلك الرسول جلس في الغار ثلاثة أيام وخرج بعد أيام وإذا الرسول وصل المدينة والله قال إيه هذا يصير الدين كله بل إن هذا الدين لا بد يتم كيف يتم لازم الرسول هذا يحيى هذا تأويل هذا تأويل ولا تأويل لا تفيد لأن نحن ما نفسر بهذا وهو تأويل إيه تأويل لأن الآية تدل على العلم في أولها وفي آخرها. الآية التي هي في سورة الحديد وفي سورة إيه نعم المجادلة قال وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون وفي أولها كذلك يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا الآية لا هو رابعهم ولا خمسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهذا يعني تقريبا هذا إن المعية لا تقدر يعني أن تحصل ولكن بعض الناس ما فهموا يعني شافوها في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أن القمر معنا يعني بينزل لا غلط يعني معنى ان المعيه لا تلزم الاختلاف. ولذلك يعني مثلا انا اقول مثلا ان ابني معي في المدينه وان وصل فلان زوجته معه في المدينه هي في بيتها ونحن في الحرم ما يلزم الاختلاف. فالذين ظنوا هذا غلطوا بهذا. ولذلك المعيه تنقسم معيه عامه مع جميع الناس ومعية خاصة وهي هذا تقريبا الذي يعني قلنا أولئك مع الذين أنعم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الذي يكون معهم هذا خلاص أبدا بخلاف التعليم مع إيه مع قارون وبين المخالف وغير ذلك ذلك فضل الله ذلك الحب من الله وكفى بالله عليما. فلا بد هذا تقريبا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.